أطويض العين وافتحي العين وانظري حسين حاضن خيال حسن في آهات شجن ساعة أطويض العين وافتحي العين وانظري حسين حاضن خيال حسن في آهات شجن ساعة البين الأخو الأكبر سنة الأخو ركن يزهر الكون كيف إذا كان الولي مهجة الزهراء وعلي كيف إذا كان الولي مهجة الزهراء وعلي يلتهب حنينا واسمع بوانينا نادى يا أخويا عني لا تروح تنتهي سنينا وافقد انا عينا عايش برزية وانزف جروح يلتهي بحنينا واسمع بوانينا نادى يا أخويا عني لا تروح تنتهي سنينا وافقد انا عينا عايش برزية وانزف جروح قلب ممروح ذاب للعوب حسرته يجوب نثار شبجة بطشي ويخاف تجيل أخي تلطم خدوه قلبه ممروح ذاب للعود حسرته يجوب نثار شبزة بطشت وخاف تجي الأخت نثار شبزة بطشت وخاف تجي الأخت تلطم خدوه وجهها أصفر بالألة مشهدي الموت ارتسم وجهها أصفر بالألة مشهدي الموت ارتسم يرتفع نحي الأهل منا يتذلنا الأجل ويرتفع نحي الأهل إعلى الهام سيدي بيقين ملتهي بحنينه متجي لربا ولا سايلو من سبل ايدينا وغمضيه وعينا من سبل ايدينا غمضه وعينه دامي والله قلبه فاضت الروح دامي والله قلبه فاضت قلبه ممروح ذابل العود حسرته يجود نثار شبزة بطشت وخاف تجي الغخت نثار شبزة بطشت وخاف تجي الأخت تلطم خدود وجهها أصفر بالألم مشهدي الموت ارتسم وجهها أصفر بالألم مشهدي الموت ارتسم منا يتدنى الأجل ويرتفع نحي الأهل إعلى قلها سيدي بيقين ملتهي بحنينه متجي لربا والأسايلو من سبل إيدينا وغمضه وعينا من سبل إيدينا وغمضه وعينا دامي والله قلبه فاضت دامي والله قلبه ملامح وجعتي بدا دبيلكم ومداري الأسى بدمع ينحى حسيني المسى وقلب محزون حسيني المسى قلب محزون التي تسأل عن الحور زين ملامح وجع تبدا بالكور مداري الأسى بدمع ينحى حسيني المسى قلب محزون التي سأل عن الحور زينا قاسي يا زمان ما خدي الحسن واخدت انت حنانه من حياتي كيف احتمل لما يرتحل واظن انا بعذابي حد مماتي قاسي يا زمان ما خد الحسن واخدت انت حنانه من حياتي كيف احتمل لما يرتحل كيف احتمل لما يرتحل واظن انا بعذابي حد مماتي نادتي بحسرة أختي العقيلة ماتت أحلام الليالي برحيلة يصرخي حسين بن حيلة وعويلة يا أخوي ودمع بالخد يسيل نادتي بحسرة أختي العقيلة ماتت أحلام الليالي برحيلة يصرخ حسين بن حيبة وعويلة يا أخويا ودمع بالخد يسيلة يا أخويا ودمع بالخد على المغتسل مات عضيدة يغسل بدموع ومآسي يكفن بياض عقيدة تشيل بحزنها محبي يكفن بياض عقيدة تشيل حزنها محبي إن عاش يسير للنبي البشير والظن خلف الملائكة شالت آلام لكن العداء والحقيد بدأ إجت يم الجنازة تمطر إسهام إن عاش يسير للنبي البشير إن عاش يسير للنبي البشير والظن خلف المآك والظن خلف الملائك شالت آلام لكن العداء والحقيد بدا اجت يم الجنازه تمطر اسهام وامامه على المغتسل مات عضيده يغسل بدموعه وماسي يكفنا بياضي عقيدة تشيل بحزنها محبي إن عاش يسير للنبي البشير واضن خلف الملاك شالت على لكن العدا والحقيد بدأ رجت يمي الجنازة تمطر يسهى في حياة عايش بهم وغربة وبممات قاسك الهم وكربة تسجد جروح المعصي في قربة قل لي كيف تضم جروحها في تربة في حياتك عايش بهم وغربة وبمماتك قاسك الهم وكربة تسجد جروح المعاسي في قربة قل لي كيف ضم جروحها في تربة قل لي كيف ضم جروحها على المغتسل مات عضيدة عضيدة يغسل بدموعه وماسي يكفنا بياض العقيدة يكفنا بياض العقيدة تشيل بحزنها محبي على المغتسل مات عضيدة يغسل دموعها ومآسي إن عاش يسير للنبي البشير واضن خلف الملائك شالت على لكن العدا والحقيد بدأ جيت يم الجنازة تمطر يسهى في حياته عايش بهم وغربة وبمماته قاسك الهم وكربة تسجد جروح المعاسي في قربة قل لي كيف تضم جروحها في تربة في حياته عايش بهم وغربة وبمماته قاسك الهم وكربة تسجد جروح المعاسي في قربة قل لي كيف تضم جروحها في تربة بقي عدم وحسرة والسف يضم مقبرة يظل في قلبي ذكرى وانا في دال عمره مواجعي مدامعي على المصاب ملامحي جوارحي اسوء عداء مواجعي مدامعي على المصاب ملامحي جوارحي أسى وعذاب حنيني يغرف أقدر وعيش ساب وبعدك فؤادي يغرف وردك ويحط في قبر وردك حسين صاح أخو يراح ذبح لي عضيدي وين حبيبي وين أضل سوا حسين صاح أخو يراح ذبح لي عضيدي وين حبيبي وين أظل سواها بقي عدا وحسرة وسفي يضم قبرة يظل في قلب ذكرى وانا في دال عمره مواجعي ومدامعي على المصاب ملامحي وجوارحي اسى وعذاب مواجعي ومدامعي على المصاب ملامحي جوارحي أسى وعذاب حبيبي لا تتعب نفسك لا تودي طاقتك كلها في المقطع الثاني لا تسرع زيادة عن اللزوم مصابين ومأجورين إن شاء الله بارك الله في الشباب مصابين ومأجورين إن شاء الله حنيني يقرى فقده وعيش ساه بعده فؤادي يقرى ورده ويحط في قبره ورده حسين صاح اخو يراح ذبحني عضيدي وين حبيبي وين اضل سواه حسين صاح اخو يراح ذبحني عضيدي وين حبيبي وين سوى مساوين ماجورين ان شاء الله هذه اخر فقره رحم الله من قرأ سوره الفاتحه واهدى ثوابها الى روح الشهداء